أحمد، وقد غناها عبد الحليم حافظ في الحفل الساهر الكبير الذي أقيم بحديقة الأندلس بالقاهرة في يوم 25 يوليو عام 1954. ومن التسجيلات النادرة في ذلك الحفل تسجيل للفنانة نجمة السينما في الأربعينيات الفنانة رأية إبراهيم، وهي تقدم فقرات الحفل للجمهور، ونستمع لذلك التسجيل الآن. مساء الخير رأية إبراهيم، هتقدمه. عايزة أقول لكم الليلة إن دي ثاني مرة في حياتي أقف على مسرح أمام الميكروفون، لأني أنا ممثلة سينمائية. أول مرة كانت في مؤتمر برلين في ألمانيا لما قدمت الفيلم المصري. بعد ما نجح طلب مني الجمهور أن أطلع أقول كلمة، فوقفت على المسرح وشكرته مش كمصرية بس، لكن باسم مصر. إنما الليلة جاي عشان أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وعايز أقول لكم كلمتين اثنين. إن أجمل ما في الحياة إن الإنسان يسعد الغير، فكل الفنانين اللي اجتمعوا الليلة جم عشان يقدموا لكم البرنامج ده عشان يسعدوكم. فأرجوكم انكم انتوا كمان تبادلوا هذه السعادة بشوية اعجاب منكم، والف شكر. سيدتي وسادتي، مع الفنان عبد الحليم حافظ واغنية على قد الشوق من الحان الموسيقار كمال الطويل. سألوني ويا ما بس سألني. اللي ضيعته انا جي في الهوى اسمك شباب الغالي ضيعته انا جي في الهوى اسمك واملي لما صورته في اجمل صورة كان رسمك غالي علي وضيع علي ارحم عذابي معك على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سل ده انا يا معيوني عليك سألوني ويا ما بتألم على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم. Thank you. سيدتي وسادتي.